اثنان محمودان واثنان مذمومان، اثنان داخلان تحت قوله يعني مستثنى في قوله الدنيا ملعونه الا ذكر الله فيما والاه وعالم ومتعلم، واثنان مذمومان داخلان تحت الذم في قوله الدنيا ملعونه. فالمحمودان الاول والثاني، الاول اعطاه الله مالا واعطاه علما، علما يعني بالشريعه وعلما بالاحكام الشرعيه، فهو يعلم حق الله ويعلم الحقوق التي في هذا المال ويأخذ المال من حله ويضع فيما شرع يضع فيه من اعمال الخير ومن اعمال البر في سائر وجوه اعمال الخير، فعنده علم يعني بالحلال والحرام، فيأخذ المال من حله ويصرفه فيما هو مشروع صرفه فيه ويصل رحمه ويعرف حق الله تعالى فيه، فهذا بأحسن المنازل، يعني في أعلى المنازل وفي أحسن المنازل، يعني منزلة في الدنيا وفي الآخرة. والثاني عنده علم ولكن ما عنده مال، عنده علم ولكن ما عنده مال، فهو يقول يتمنى يقول لو كان عندي مال لعملت فيه مثل فلان، يعني الذي عنده علم مال، اللي هو اسمه الأول، الذي عنده علم ومال، عنده علم وليس عنده مال، والأول عنده علم ومال، والأول يعني يستعمل علمه في صرف ماله في الوجوه المشروعة يأخذه من حله ويضع فيه المشروع، وهذا عنده علم بالحق والهدى، ولكن ليس عنده مال ويتمنى أن يكون عنده مال حتى يعمل فيه مثل ما عمل ذلك الذي يصل رحمه ويعرف حق الله تعالى فيه. قال فهو بنيته وأجرهما سواء، فهو بنيته على حسب نيته، فالإنسان يجر على نيته، إذا كان ما يقدر على أن يفعل بالفعل فإنه يفعل بالنية، وذلك لأن ينوي وأن يحرص أنه لا حصل لكان كذا وكذا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة غزوة تبوك، فيه من الصحابة من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل مركوبا يركب عليه ويجاهد معه في سبيل الله، وليس عندهم مال يشترون به مركوبات، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون وأعلمهم تزيد من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا قال إن بالمدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني ما هم بنياتهم وقلوبهم، لأنهم ما تأخروا إلا بسبب قلة اليد وقلة المركوب. ولهذا فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالنية، ومن أدلة وهذا الحديث يدل على الجهاد بالنية، إن بالمدينة لرجال ما سلتم مسيرا، فخاطب أصحاب الذين ذهبوا على مركباتهم، إن بالمدينة لرجال ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم حبسهم العذر، وهو أنهم ما عندهم شيء يركبون عليه، وإذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم مركوب قال لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأنتظروا من الدعم. فإذا هذا الثاني الذي عنده علم وتمنى أن يكون عنده مثل هذا اللي يصرف في المصارف التي يفعله يصرف فيها هذا، قال فأجرهما سوى، يعني أن هذا أجر على فعله وهذا أجر على نيته. وإن كان يعني من يفعل يعني أعظم شأنا وأعظم أجرا، لكن هذا يؤجر بنيته كما أجر هذا بفعله. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بسبيل أعمالهم أموالهم، قال وليس لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيح كذا وبكل تهليل كذا وبكل تكبير كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء بعد ذلك الفقراء وقال إن هؤلاء علموا وفعلوا مثل ما نفعل، قال صلى الله عليه وسلم ذلك من الله يأتي من يشاء، ذلك من الله يأتي من يشاء، يعني كونهم حصل عندهم مال والله أعطاهم مال أعطاهم ما يشاء، ولكن أنتم من يكتب تحصلون الأجر

فتعيين الزائد لأن في تحقيق الإشراف لم يسمى. وفي تفريد الكمال ذكر الذين يرون عن ابن نعيم عدد, ولكن في ابن ماجه إسناد يعني فيه محمد بن سعيد بن سمرة فيأدري. قال الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابي نعيم. ابو نعيم الفضل من دكين ثقة خلية قرن في الستة. عن عبادة ابن مسلم. هو ثقة رجل بخارج القراءة البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن يونس بن خباب. هو صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد الطائي أبي البختري وهو ثقة يرسل أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. ينبغي أن يبحث أيضا عن هذا محمد بن إسماعيل, يعني تعيينه من لأنه إذا كان يعني هذا الذي جاء في ابن ماجه في بعض الطرق في حديث يعني ما هو أو قريب منه, ويعني فيحتاج إلى أن يتحقق من هذا الراوي. نعم. لأن فيه محمد بن إسماعيل بن علية ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إسماعيل بن سمرة, كل هؤلاء يرون عن أبي نعيم. وسوى البخاري شيخ للترمذي وله سؤالات كثيرة يعني له وكثيرا ما يذكرها هنا. قلت سألت محمد إسماعيل عن كذا فقال كذا. نعم. جاءت أسئلة في في موضوع التعارض الذي يظهر من هذا الحديث مع قول صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها, فالآن أوخذ هذا الرجل مع أنه لم يعمل فقط هم. كون مجرد الهم الذي يخطر ثم يعني يزول هذا لا شك الإنسان يعني غير مؤاخذ عليه, لكن الهم الذي يكون فيه انشغال وفيه اهتمام وفيه محاولة مشغول الإنسان متى ما يحصل, يعني مثل الإنسان الذي ترك المعصية عجزا عنها, وفيهم من تركها لله عز وجل, فالذي يتركها لله هي حسنة, لكن إذا تركها عجزا وهو مشغول بها بس متى يحصلها, فهذا الاهتمام وهذه العناية وهذا الانشغال هذا شيء أكثر من الهم, لأنه ما يمنع من الفجور إلا العجز, وإلا متى ما وصل إليه فإنه يفعله. هذا هو الذي يعني الحديث الذي معنا الذي لا يحول بينه بالمعصية إلا العجز عنها, مشغول بها متى بس يحصلها هو مستعد لأن ينقض على فريسة كما ينقض الذئب على الشاة إذا حصلها, هذا متى يحصل الأمر المحرم وما تركه إلا عجزا. أما من يتركه فهذا هو الذي إذا هم بها والمسوء قال إنما تركها من جرائي, كان جاء في الحديث من هم سيف ولن يعيث كتب الله الحسنة قال إنما تركها من جرائي. نعم. في الحديث قال أحدكم حديثا فاحفظوه, الأمر منه ألا يدل على أنه ينبغي على من بلغه هذا الحديث أن يحفظه؟ ألا. نعم. لأن هذه الأمور أربعة, لأنها المقصود الجملة الثانية, لأنه ذكر شيئين قال ثلاث نقص عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه, ثم ذكر الثلاث الأولى اللي هي ما نقص المال من صدقة هنا كذا, ثم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه كررها. نعم. فكان هي الأربعة هذه المعنية بالحديث, لأن الأولى أقسم عليها والثاني أمر بحفظها. قوله ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة, يقول هل الدعاء على الظالم ينافي الصبر المذكور في الحديث؟ يدونه ينافيه لأنه ما صبر. قوله ما نقص مال عبد من صدقة جاءت زيادة بل تزيده هذه ما ثبتت, لكنها كون الانفاق يعني سبب في النماء لا شك. إيه يقول إذا أنفق الإنسان ماله في شراء كتب العلم مع أنه محتاج لهذا المال هل يعتبر شراءه لكتب العلم صدقة ويرجى أن ينمى له المال؟ هو كونه يشتري هذه الكتب هو في الحقيقة هذا سلاحه طالب العلم سلاحه الكتب لأنه ما يحصل العلم إلا عن طريق الأخذ عن المشايخ وعن طريق الرجوع الكتب وهو لا شك أن الإنسان كونه يعني يشتري كتب ويؤجر على ذلك ويحصل الخير بذلك لكونه يعني يقرأ ويستفيد ويحصل العلم ويحصل العلم ولا شك أن كون الإنسان يكون محتاجا ثم يصرف فيما يعتبره هو الأهم عنده لا شك أنه مأجور على ذلك. وهل السؤال للحاجة فيه نقص في كمال التوحيد؟ الإنسان الذي مضطر إلى هذا معذور الذي يضطر إلى ذلك لأن كونه يعني يموت جوعا وليس عنده وليس أمامه إلا سؤال الناس حيث لا يقدر عمل أما إذا كان يقدر عمل فعليه أن يعمل في طريق آخر غير السؤال وأما كونه لا يستطيع وليس عنده قدرة على العمل ولا عنده مصادر وليس عنده من ينفق عليه وهو غير قادر على العمل فهذا يعني من يعلمه أو من يعلم حاله عليه أنه يعني يحسن إليه وأنه يعني ينفق عليه ويعطيه لأن كسوة العاري وسد الجوع الجائع هذا أمر لا بد منه يعني لا بد منه من علمه هو يتعين عليه أن يقوم به لكن الإنسان إذا كان ما لا تعلم حاله فهو ليس أمامه إلا أن يموت جوعا فله أن يسأل ولا يقال هذا نقص في توحيده لأن هذا الإنسان يباح له يأكل ميتا عند ضرورة. سائدة يقول مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. نعم له عزم يعني على يعني الذي كما قلت انه يعني انها يعني ما بينه وبين الامر المحرم الا العجز عنه هو عازم في اي لحظه يحصل المحرم ياتي به هذا لا شك انه مؤاخذ عليه. والحافظ ابن كثير ذكر عند تفسير قول الله عز وجل في اخر سوره الانعام من جاب الحسن فله عشر امثالها من جاب الحسن فله عشر امثالها ذكر تفصيلا في ذلك فيما يتعلق بالفعل وما يتعلق بالهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أورد أبو عيسى هذه باب في الهم في الدنيا وحبها في الهم في الدنيا وحبها وحبها يعني كونها هم الإنسان الهم في الدنيا يعني كان هم مهموم فيها هي شغله الشاغل يعني لا يفكر إلا فيها ويحبها ومن حبها أنها هي همه وشغل باله. أرد في هذا أبو عيسى هذا الحديث قال من كان من نزل في فاقة فأنزلها للناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك أن يحصل له رزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس وغفل عن الله عز وجل ما عنده إلا الناس، ولا عنده اللجوء إلى الله وسؤال الله والفزع إلى الله والرغبة فيما عند الله، ما عنده يعني ما عنده إلا مجرد السبب الذي هو المتعلق بالمخلوق. وأما الفزع إلى مسبب الأسباب وإلى من بيده ملكوت كل شيء والذي يجعل ويقذف في قلبي بعض الناس أن يحسن إلى بعض الناس يغفل عن ذلك، وإنما همه وعلاقة في الناس وغافل عن الله عز وجل، هذا من تسد فاقته. لكن ليس منه الذي أشرت إليه الذي كان عاجزا عن الكسب وليس عنده شيء يأكل منه أو يلبس، ولا يعلم أحد عن حاله حتى يعطيه من غير سؤال، فإن هذا له أن يسأل حتى يحصل الشيء الذي يعني يقيم أوده ويجعله يسلم من الهلاك ويسلم من الموت بسبب الجوع. ومن نزل في فاقه ويعني أنزلها بالله سبحانه وتعالى وعول عليه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل وأقبل عليه ودعاه ورجاه، فإن كل شيء بيد الله عز وجل، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يعطي العطاء والفضل سواء كان منه بدون سبب يجعله الحصول على يديه، أو بحصول سبب وهو يجعل في قلب من عنده مال أن يتجه إلى أن يعطي من هو محتاج، فهو غافل عن الله عز وجل، فهو غير غافل عن الله، بل هو مقبل على الله عز وجل ويسأله ويرجوه. فهذا هو الذي يوشك أن يحصل له رزقا عاجل أو آجل. نعم. يقول الإمام عن الفاقة، الفاقة يعني شدة الحاجة التي هي الجوع الشديد أو المثقبة، أو كون الإنسان في فقر شديد يعني لا يستطيع منه معه الأكل والشرب أو الأكل حتى ينقذ أو تحصل إنقاذ حياته. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. نعم. مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بشير أبي إسماعيل هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سيار. عن سيار هو أبو حمزة وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يهود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مريض يعوده، فقال يا خال ما يبكيك، أوجع يشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال إنما يكفيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال أبو عيسى وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن ثمر بن سهم قال دخل معاوية على أبي هاشم فذكر نحوه، وفي الباب عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو عيسى هذه ترجمة في دون باب، ورد في حديث أبي هاشم أبي هاشم بن عتبة لا معاوية إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعود. نعم. إلى أبي هاشم بن عتبة، أورد فيها حديث أبي هاشم وهو خاله أخو أمه هند بنت عتبة يعوده وهو مريض فبكى

في سبيل الله يعني في غزوة تبوك 300 بعير يعني عنده مال كبير ولكن وضعه فيما هو مشروع. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سفيان عن الأعمش. عن سفيان عن الأعمش. نعم. نعم. عن شمر بن عطية. وهو صدوق له أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. نعم. عن المغيرة بن سعد بن الأخرم. وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن أبي اختلف في صحبته أخرجه الترمذي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا من جنس الحديث الذي فيه العينة يعني تجبنات بالعينة وتبعت مدى ببقر ويعني تركتم الجهاد وسلط الله عليكم. نعم. وفيه يعني اشتغال الدنيا في تبعت مدى ببقر. نعم هذا مثله يعني فيما يتعلق تضيع فتصالكم على الدنيا فترغبكم في الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في طول العمر يعني طول العمر إذا كان في طاعة الله فهو محمود وإذا كان بخلاف ذلك فهو مذموم لأن الإنسان إذا طال عمره وهو مستقيم على طاعة الله في زيادة في فعل الخيرات وكل يوم يمضي على الإنسان يعمل فيه صالحا هو زيادة في أجره فكلما طال عمره كثر ثوابه وكثر جزاؤه وعظم أجره عند الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس قال من طال عمره وفي الحديث الآخر من طال عمره وحسن عمله وفي الحديث الآخر سئل من شر الناس قال من طال عمره وساء عمله لأن كونه يمد في عمره وهو يصرف يعمره في المعاصي وفي فهو شر على شر وبلاء على بلاء فهذا من شر الناس لأن مرور الأيام عليه تزيده شر إلى شر وهذا مرور الأيام تزيده خير إلى خير فخير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زيد بن حباب هو صديق أخرج له خارج القراءة هو مسلم أصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام صدوق خارج القراءة هو مسلم أصحاب السنن. نعم. عن عبد بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر أبو هريرة وجابر من أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس وثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحارث خالد بن الحارث الهجيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبو بكرة وهو نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. والحديث الثاني هذه من جد جدعان ولكن مثل الذي قبله. يقول الأخ هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بطول العمر وحسن العمل؟ نعم يمكن الله ما جعلني ما طال عمره وحسن عمله ما فيه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثناء أعمال هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في أنا أي أعمار هذه الأمة بين 60 و 70 إلى 70 بين 60 إلى 70 بين 60 إلى 70. قوله باب فناء أعمار هذه الأمة بين 60 إلى 70 أي من وصل إلى هذه السن فإنه في الغالب ينتهي في هذه المدة، لأنه جاء في الحديث الآخر وأقلهم من يجز ذلك يعني من يتعدى 70 هذا هو القليل، ولكن الغالب يموت في هذه السن، وهذا في حق من بلغ هذه السن. وأما من مات قبل ذلك فإنه لأنه ليس حصر الأعمار، لأن من المعلوم أن الناس يموتون في أوقات في أعمار متفاوتة، فيهم من يموت صغير وفيهم من يموت كبير وفيهم من يموت شاب ومنهم من يموت كهل، وكل هذا يعني قبل 60، لأن الكهولة من دون 60 بين 50 و60 والشيخوخة من 60 فما وراءها. من الناس من يموت قبل ذلك، لكن من وصل إلى هذه السن وأنه وصل 60 فإنه في الغالب ما يتعدى 70 إلا القليل، كما جاء في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك يعني من يتعدى ذلك أو يزيد على ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم أعمارهم 63 بين 60 و70، وعثمان رضي الله عنه هو الذي زاد عمره على 80 وصار 82 و81، وهو من القليل الذي جاز ذلك. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعلي كل واحد عمره 63 سنة يعني في هذه المدة التي بين 60 و70، وكثير من الناس من يكون كذلك، والأقل هو الذي يتجاوز ذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه السن أن عليه أن يستعد للرحيل، وذلك بالأعمال الصالحة والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل، وأن لا يترك الأيام تمضي عليه بدون قائل. وهذا في جميع عمر الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولكنه إذا جاء هذا السن وإذا وصل هذه السن فإن كونه يجتهد في العبادة لأنه وصل إلى سن المغادرة التي لا بد منها، والأكثرية هي في بحر هذا العقد الذي هو من 60 إلى 70، والقليل هو الذي يتجاوز ذلك. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة وله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن ربيعة هو صدوق أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن كامل أبي العلاء هو صدوق يخطئ أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي صالح هو صالح هو ذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب السنن. عن أبي هريرة. نعم. باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد. ثم أورد أبو عيسى باب في تقارب الزمان وقصر الأمل. ومقصود تقارب الزمان يعني قيل يعني كما جاء ذكر الحديث الذي يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة نعم نعم والساعة كالضرمة في النار نعم يتقارب الزمان. قيل في تفسيره أنه يقل بركته بحيث يعني يمضي دون أن تحصل الفائدة الكبيرة فيه, وأنه يكون بهذه الطريقة يعني هذا التقارب. وفي آخرها الساعة التي هي جزء من أجزاء اليوم أو أجزاء الليل والنهار حتى تكون كالضرمة, وهي مقدار ما يولع أو المقداس الذي يتولع به النار عندما توضع في شيء مشتعل فإنه ينتهي بسرعة وتنطفي بسرعة لأنه انتهى هذا الشيء الذي أوقدت به النار أو الذي يقال له المقباس الذي يعني تولع به النار, لأن الخشب والثمر ما تتولى به النار إلا عن طريق مقباس يعني من الشيح أو الخوص خوص النخل اليابس, فإنها تشتعل به النار بسرعة ثم تعلق في الشيء اليابس في الشيء القاسي كالخشب ونحوه, فوكب برمة التي تحصل بلحظة ثم تنطفي لانتهاء ذلك المشتعل الذي اشتعلت به النار. أقرأ الحديث يتقارب الزمان. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار, يعني تقل البركة في الأيام والليالي, وكذلك في الساعات, والساعات هي ساعات الليل والنهار وهي أجزاء يقسم عليها الليل والنهار وتتفاوت. وقد جاء في فقه اللغة للثعالبي أن ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 ولكل واحد منها اسم, وقد ذكرها وذكر أسماءها وذكر هذه الساعات وذكر أسماءها. ومعلوم أنه يتساوي الليل والنهار فتكون الساعات متماثلة, وقد يطول هذا ويقصر هذا فتتناوت الساعات بين الطول والقصر. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن خالد بن مخلد وهو القطواني وهو صدوق غير أصحاب الكتب إلا أبا داود وابن سند مالك. نعم. عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. نعم. وهو مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعد بن سعيد الأنصاري وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. وجر البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك الغلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. نعم. قال بعد ذلك باب ما جاء في قصر الأمل. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الذي قبله أبو صالح عن أبي هريرة. ليس أبو صالح سمان؟ لا. من هو؟ يقول قال في التهذيب أبو صالح مولى ضباعة قال مسلم اسمه ميناء, روى عن أبي هريرة حديث أعمار أمتي وعنه كامل أبو العلاء ذكره ابن حبان في الثقات. إذا ليس أبو صالح, ليس هو أبو صالح سمان. التهذيب في التقريب قال عنه لين الحديث. من هو هذا؟ هو أبو صالح مولى ضباعة. لين الحديث واسمه مينا, أخرج له الترمذي. التقريب هو الحديث, الحديث له طرق. يقول في حديث مر معنا اليوم حديث من نزلت به فاقة فأنزلها الله بالناس لم تسد فاقته. الشيخ الألباني صححه قال صحيح بلفظ بموت عادل أو غنى عادل. فكيف يكون معنى الحديث بهذا اللفظ؟ يعني جاء في بعض الروايات لكن معناه بموت عاجل قيل أو قالوا في تفسيره أنه يعني يريحه أو يستريح من هذا العناء, لأنه يعني يسير يقول السجن مؤمن, يعني معناه إذا جاء الموت استراح من هذا السجن ويعني أقدم على خير. أو غنى عاجل الذي يسد بفاقته. يقول هل مقولة الناس يا طويل العمر صحيحة؟ الدعاء بطول العمر جائز, الدعاء بطول العمر جائز, وقول يا طويل العمر وهو عمره يعني ما يدره هو طويل أو قصير ما يصلح أن يقال هذا, ولكن الدعاء بطول العمر أطال الله عمرك.